ثم يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: السرقة سبب إفساد الأموال. قال: وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال، فإن السارق لا يمكن الاحتراز، يريد أن يبين الحكمة من قطع يد السارق. فقال: فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. لماذا؟ لأنه يأخذ الأموال في الاختفاء خفية، وينقب الدور، يعني يخرق الشيء من أجل أن يدخل، لأنه يسرق من حرز، فيسرق من حرز، ينقب يعني يخرق الحائط أو الباب أو يكسر الباب، ويتصور من غير الأبواب، لا يدخل من الباب، فهو كس النور اللي هو القطة والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم. فلم ترتفع مفسدة سرقتي إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدة إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. ولذلك لو نصب عليك حد له النصاب، لا، النصاب ليس بسارق، أنت الذي أعطيته المال، خدعك وختلك فأخرجت ما في جيبك وأعطيته إياه، تمام؟ فهذا له تعزير، ولكن ليس له قطع يد. لكن قطع اليد لابد له شروط، لابد أن يكون الأمر المال في إيه؟ في حرز، فتزاد تدسس حتى وصل إلى الحرز وأخذه. فخطرت أنه من الممكن أن يترتب على ذلك القتل، ولما يجي هجام ويدخل البيت من أجل أن يسرق، فإن زار أحد في المنزل قد يتعرض الأمر للإيه؟ للقتل. ولذلك مسألة ما تستهنش وتقول تتقطع إيد عشان 3 دراهم، قد يقتل أرواحا بريئة، مش كده ولا لا؟ فالأمر خطير، ضع هذا في بعكس، فالقضية ليست 3 دراهم وليست الدينار، بدليل مكمن الخطورة، إن النصاب قد يأخذ منك 10 آلاف ولا تقطع يده. فالقضية ليست في المال نفسي، وإنما في طريقة الحصول على المال. يعني هذا الذي يذهب لكي يسرق من حرز، الحرز ده يكون بقى فين؟ إنك بتخفي مالك، فيذهب إليه لكي يسرقه، فيدخل البيت اللي هو بيقال عليه الهجام، أو يدخل عندك مثلا عيادة، أو يدخل مكتبك، أو أشياء مغلقة، فمن الممكن أن يكون هناك أحد من الحراس، هيعمل إيه لو اصطدم بيه؟ هيخلص منه، مش كده ولا لا؟ فإذا مسألة قطع اليد، عشان أصل بعض الناس يقول لك يقطع إيده في، أيوه يقطع إيده، ما أنت مش عارف. السرق لابد وأن يمنع. ولذلك الكلام لما نيجي نتكلم على النشال اللي بياخد الفلوس من الجهال، لو نطبقنا عليه، ما هو النشال أصبح في هذا الزمان من الممكن أن الإنسان لو تعرض في الأوتوبيس ولا في المواصلات، مجرد ما يتكلم ممكن السكينة تشتغل، ده هجام، مش كده ولا إيه؟ فإذا الأمر هنا لابد وأن نعي الحكمة وراء الأحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى. فقال: فلم ترتفع مفسدة سرقتي إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدة إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية وقطع اليد. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه وتعالى الشرعية على هذه الأنواع 3، كما دارت الكفارات على أنواع 3: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام. شوف انتقل لمسألة أخرى، طالما بيتكلم عن حكم الأحكام، الحكم المنبسة في الأحكام الشرعية، فتكلم عن الحدود، فبيتكلم قال لك إيه؟ كما دارت الكفارات على أنواع 3 أيضا: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب 3 أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، يعني القتل العمد فيه القصاص أو الدية. طيب بالنسبة الأمور التي فيها حدود، يعني اعتبرنا أن القصاص قريبا من الحد، تمام؟ لو قلنا السرقة فيها القطع، الزنا فيه كذا، القذف فيه كذا، شرب الخمر فيه كذا، لم يجمع بين الحد والكفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة، كالوطء في نهار رمضان، جامع زوجته في نهار رمضان، والوطء في الإحرام، والظهار، يمين الظهار، وقتل الخطأ. قتل الخطأ هو ما كانش قاصد يقتل، فقتل بدون قصد، لم يكن متعمدا، فهذا ليس فيه قصاص، فماذا يكون فيه كفارة؟ لأنه لم يكن قاصدا، والحنس في اليمين وغير ذلك. انظر، لسه سيتكلم عن العلل والأحكام، لا تتعجل. وقسم يبقى قسم فيه الحد لم يشرع فيه الكفارة، وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة، وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان، أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم وأكل الميتة، وحرم هذه الأشياء ولم يجعل لها كفارة ولا حدا. لماذا؟ لأن الوازع الطبع موجود، الوازع الطبع أن الإنسان بطبيعته يأنف من مثل هذه الأمور، بعكس الأشياء التي في النفس إقبال عليها مثل الأمور الشهوانية، لكن هذه الأمور لا يشتهيها أحد، فإن جاءت من بعض الناس ستكون أمور شاذة، فلم يجعل لها لا حدا ولا كفارة، واكتفى فيها بإيه؟ بالوازع الطبعي الذي جعله الله في الإنسان. والثاني ما كانت مفسدته ادنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر، هذه امور مشتهاه وليس في الطبع ما يزع عنها، وانما في الطبع الميل اليها، ولكن المفسدة ادنى من مفسدة الامور التي رتب عليها الحد، وذلك كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة، محرمات نعم، ولكن لا فيها حد ولا فيها كفارة، وسرقة فلس يعني سرقة ما دون النصاب ونحو ذلك، شيء تافه. وشرع الكفارات في ثلاثة أنواع، يتكلم عن شرع الكفارات إنه في ثلاثة أنواع، أنواع مش أشياء، أحدها ما كان مباح الأصل، شيء مباح ولم يكن حراما ولكن التحريم عرض له، مثل الوطء في نهار رمضان، وطء الزوجة ليس بحرام وإنما شيء مباح، بل كمان من الممكن أن يكون فيه أجر كما قال وفي بضع أحدكم إيه صدقة، ولكن حينما يحرم لعارض يبقى هنا هو مباح الأصل وليس بحرام كالزنا، ولكن طرأ عارض فحرم لأجله، مثل الوطء في نهار رمضان أو الوطء في الإحرام. فقال أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس. كلمة الوطء الطرد يا أخوانا كلمة تحتاج إلى إيه؟ إلى يعني تأمل شوية، المقصود لأنها مصطلح من المصطلحات، ده من نظيره، نظير الشيء كذا، واخدين بالكم؟ تقول لك إيه نظيره كذا أو مثيله كذا، فيقول وطرده يعني مثيله الوطء في الحيض والنفاس، بخلاف الوطء في الدبر، بخلاف الوطء في الدبر، يعني لو وطأ زوجته في الدبر هل نقول له هذا الأمر يستوي بالوطء في الإحرام والصيام؟ لا، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوث وشرب المسكر. لماذا؟ لأن الوطء في الدبر ليس تحريمه تحريما عارضا، بل تحريمه تحريما إيه؟ أصيلا، لا يباح في أي وقت على الإطلاق، بعكس الوقت في الوطء في الحيض، الوطء جائز، لكن في الحيض في الحال كأنه وطأ في أثناء الحج أو في أثناء الصوم، فقريب بهذا. قال النوع الثاني، النوع الأول في الكفارات ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه وضرب الأمثلة عليه. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو حلف بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد العبد حله، هذا الصواب. الجملة عندنا في النسخة أو حرمه لله ثم أراد حله، الصواب لا، أو حرمه الله ثم أراد العبد حله. ربنا حرم الشيء فأراد العبد أن يحله، فشرع الله سبحانه له، شرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة. وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنس كما ظنه بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء قالوا هذه الكفارة تمحو هتك حرمة الاسم بالحنس، لأن الإنسان حينما حلف ثم حنس في اليمين فقد هتك حرمة الاسم، هذا كلام قاله بعض الفقهاء. والصواب أن هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الكفارة أحيانا، يعني حينما يحلف الإنسان على شيء لو هو حنس هنقول له كفرت اليمين من أجل كونك هتكت اسم الله تبارك وتعالى، هتكت حرمة اسم الله عز وجل وحلفت به، فبعد كده ما نفذتش ما حلفت به. يقول لك طب ماشي، من حلف على يمين ثم رأى غيرها ها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمين. يبقى هنا الشرع اللي أمرك ها بأنك تنقض اليمين وتحلف في اليمين، هل الشرع سيأمرك بهتك حرمة الاسم؟ لا، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشيخ رد هنا وقال وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنس كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنس قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده، الكفارة حل لما عقده بيمينه، بما عقدتم الأيمان، هي بتحله ولكن ليست ها ماحية لهتك حرمة الاسم. فكيف تكون الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنس، مع أن الحنس قد يكون واجبا يجب عليك الشرع أو يكون مستحبا. فهذا رد على بعض الفقهاء الذين قالوا أو ظنوا أنه محو لهتك حرمة الاسم، والله أعلم. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات تجبر، يبقى كفر النوع الأول إنه ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم. الثاني ما عقده لله من نذر أو حلف بالله من يمين، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، اللي هو إيه؟ اللي هي يمين، كفارة اليمين. فإذا في كفارة يمين اعمل كفارة اليمين انتهى الأمر، تمام. فقال النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ، هذه الكفارة تجبر ما فات، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. قال وإن لم يكن هناك إثم، يعني بتجبر ما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، لأن هذا الذي قتل خطأ ليس عليه إثم ولم يكن قاصدا أصلا، فكيف يعاقب شرعا أو يؤثم من فعل شيئا لم يكن في قصده نهائيا؟ واضح. قال وكفارة قتل الصيد خطأ، طبعا كفارة قتل الصيد خطأ هذه المسألة تحتاج يعني برضو إلى إيه؟ إلى شيء من التوضيح. لماذا؟ لأن هو قيده هنا بالخطأ، لأن الآية أما تكلمت قالت يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمري، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه إلى آخره. طيب يبقى هنا الآية قالت يا من قتله منكم إيه؟ ها؟ متعمدا. يبقى دلت الآية ودلت السنة على حرمة قتل الإيه؟ الصيد للمحرم بالحج أو المحرم بالعمرة ولزوم الجزاء في المتعمد، مش كده ولا لا؟ طيب واتفق أهل العلم على نفي الإثم عمن قتله نسيانا أو خطأ، إلا أنهم اختلفوا هل في الذي وقع منه قتل الصيد خطأ أو نسيانا فيه الكفارة ويلحق بالمتعمد أم لا. هنا ابن القيم اختار هذا القول فذكره، أو ذكر أن هذا النوع حتى ولو كان قد ارتكبه خطأ، قال وكفارة قتل الصيد خطأ فإن ذلك من باب الجوابر. وبيتكلم عن إيه؟ لأنه لو كان كفارة قتل الصيد متعمدا ففي إثم، مش كده ولا لأ؟ لأنه إثم. طب لو كان خطأ فجعله من باب الإيه؟ الجوابر. قال والنوع الأول من باب الزواجر اللي هو أول نوع ما كان مباح الأصل ثم عرض إلى آخره، لكن النوع الثالث اللي عندنا من الأنواع الجبر، جبر لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ لأنه لو كان قتل الصيد متعمدا ففيه الإثم. قال والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الثاني من باب التحلة لما منعه العقد، تمام؟ ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية. يبقى عندي أول نوع زواجر الكفارات، النوع الأول زواجر، والنوع الأوسط من باب التحلة، النوع الثالث جوابر، تمام؟ يبقى زواجر ونمرة ثلاثة جوابر، زواجر وجوابر، واللي في النص تحل لما منعه العقد اللي هو اليمين والقسم. قال ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، لا يجتمع الحد والتعزير في معصية، يعني ينفع مثلا واحد ارتكب حدا قطع سرقة اللي هو السرقة فيأتي ولي الأمر يقطع إيده ويجلده؟ لا، ولا يديله ألم حد، مش كده ولا لا؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيد أي سيد، يعني إذا زنت أمة أحدكم فالإيه؟ فليجلدها ولا يسرب، يعني ما قلتش بقى يهزأ فيها لا، تكلم نفذ أمر الله فقط، إياك أن تزيد من عندك شيئا ولا حتى أنك تشتم أو تتكلم. ولذلك نهى من لعن شارب الخمر، كل الذي نفعله أنك أنت تنفذ حد الله بدون زيادة، لأن قد يكون ما أنت لو سببت أو شتمت أو كذا أو لومت أو كل هذا من باب التعذير ولو القولي، فما ينفعش أنك أنت تضيف من عندك على أمال اسمه حد ليه؟ حد يبقى شيء محدود لا تستطيع أن تزيد عنه ولا أن تنقص، وإلا تبقى أنت الذي تجاوزت حد الله، واضح؟ فيقول ولا يجتمع الحد والتعذير في معصية، بل إن كان فيه حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعذير، ما فيش حد يبقى نعذر. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، حد وكفارة لا، حد وتعذير لا، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما في كفارة فلا حد فيه. طيب السؤال بقى، وهل يجتمع التعذير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ قال في وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيد ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل يجب التعذير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعذير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية، والقاء الأمر عند الفقهاء فيه الوجهان. ثم قال فصل في العقوبات القدرية قلبية وبدنية. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان، نوع على القلوب والنفوس وهذا أشد، ونوع على الأبدان والأموال. قال والتي على القلوب نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني آلام وجودية كالهم والحزن والاختناق والكبت وعدم الطمأنينة، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، يقطع عنه المواد التي تغذي حياته وصلاحه جزاء وفاقا سلمنا الله إياكم. وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها، وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. طبعا لو الإنسان عوقب في قلبه فمعنى ذلك أن جميع الجوارح سيصيبها ما أصاب القلب حسب نصيبها. وهذا الكلام خلي بالك إذا كان في علم الروح أو الأرواح، فإن هذا الكلام في علم البدن كذلك. تصور لو القلب اختل، القلب بقى العضو اللي هو الناحية الطبية، بنتكلم هنا بقى عن علم الطب البشري، القلب يؤثر في كل الأعضاء وكل الأعضاء بتؤثر فيه، نفس القصة. يعني لو القلب حدث فيه شيء من الممكن أن يؤثر في جميع أجهزة الجسم، اللي هو الذي يمدها بالخير ويمدها بالدم. قال وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب، العلاقة من الناحيتين. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها بالنفس، فظهرت عقوبة القلب حينئذ. ده اللي قلناه المرة اللي فاتت لما اتكلمنا في مسألة إن في الحياة الدنيا البدن مركب مع النفس أو القلب والروح، مش كده؟ ثم إذا كان يعني الأصل البدن الأصل ولا النفس ولا النفس والروح؟ البدن، البدن بأعضائه وجسمه، إن أجعته تحس النفس وتضعف، عطشته نفس الكلام، ضربته يبقى أذيت النفس وتحس بالآلام. يبقى الأصل البدن ويقع على النفس والروح تبعا، وفي القبر بالعكس الروح، وقد يتعلق الأمر بالبدن في القبر تبعا، لكن حينما يعاد مرة أخرى في الدار الآخرة فالأمر يكون على التساوي بين الأمرين، يكون هذا لأن البدن خلق من أجل الخلود، فيكون الأمر واقعا على الأمرين أو النفس أو الروح والجسد على التساوي. تمام؟ النعيم كذلك، النعيم على الاثنين بعكس الدنيا والقبر، فالدنيا والقبر عكس بعضهم الاثنين تماما. تمام؟ فقوله هنا حتى تسري من القلب إلى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب، إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، في بعض النسخ عيانية ينفع، وهي المسمى بعذاب القبر ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. كلام الإمام ابن القيم يؤيد وجهة النظر اللي كنا قلناه قبل كده، إن مقر الروح اللي الناس يريدون أن يعلموا أين مستقر الروح، طبعا الروح في الجسم كله، لكن المركز في مقر الروح، المركز يكون في قلب الإنسان، القلب اللي هو الصنوبر ده اللي هو في وسط الصدر إلى الجهة اليسرى قليلا. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى أن العقل في القلب، مش كده ولا لا؟ وده اللي بيستغرب الناس بقى، القلب جوه العقل. أيوة جوه العقل، ربنا اللي قال مش إحنا اللي بنقول، سيبك بقى من المخ والكلام ده كله، القلب هو الذي موضع كل شيء، حب وكره في القلب، إيمان وكفر في القلب، إنه مستقر الروح. وذلك آخر حاجة بتموت في الإنسان، لو مات القلب بيموت الجسم كله، مش كده ولا إيه؟ توقف القلب خلاص انتهى الأمر. فالعقل في قلب الإنسان كما قال الله قلوب إيه؟ لا يعقلون بها، مش كده؟ بل القلب مستقر الروح والعقل والإيمان والكفر والحب والبغض وسائر أعمال القلوب الباطنة التي اصطلح على تسميتها بأعمال الإيه؟ القلوب. بعد ذلك قال العقوبات البدنية تنقسم إلى دنيوية وأخروية. قال والتي العقوبات التي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. يعني هذه العقوبات التي تقع على البدن سواء في الدنيا أو في الآخرة شدتها ودوامها، لأنها قد تكون دائمة وقد تكون متقطعة. فالشدة والدوام على حسب المفاسد التي رتبت عليها في الشدة والخفة، لأن الأمور موجب وموجب، علاقة أسباب ومسببات. قال: فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوبتها. ليس في الدنيا ولا الآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوبتها. فالشر، كلمة الشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللي هي خطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: وسيئات الأعمال من شرور النفس، بين النفس لا شرور، هذه الشرور ستكون أعمالا، هذه الأعمال أعمال سيئة. فقال: وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس. ولذلك القرآن دائما لما يتكلم يتكلم عن شر الشيطان وشر النفس، شر الشيطان وشر الإيه؟ النفس. فقال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وهو حديث صحيح كما تعلمه. قال: وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. سيئات الأعمال التي يعملها الإنسان هي من فروع وثمرات شرور النفس. قال: وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا؟ يعني سيئات أعمالنا يكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، بين الأعمال جنس يقع تحت أنواع، جنس اللي تحت منه أنواع حسن وسيء، مش كده ولا لا؟ فلما أقول حسنات الأعمال يبقى نوع من الأعمال، أقول سيئات الأعمال يبقى الإضافة هنا إضافة الإيه؟ النوع إلى الجنس. فيقول: فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، ويكون بمعنى من، يبقى الإضافة بمعنى من، ما الإضافة بتأتي بعدة معاني، تمام؟ فالإضافة تأتي بمعنى من، فكأننا قلنا: ومن سيئات من أعمالنا، سيئات من الأعمال، يبقى بمعنى من، إضافة النوع إلى الجنس، لأنها تبقى ساعتها للتبعيض، لأن مش كل الأعمال سيئات، منها الحسن ومنها السيء. عندنا هنا: أو تكون من بيانية، ولكن هذا لا يوجد في الطبعات الأخرى، أو تكون من بيانية، فأريت الجملة دي تتحذف اللي بين معكوفتين، عندكم بين معكوفتين، لو كانت كذلك ياريتها تحذف. وقيل معناه: من عقوباتها التي تسوء. يبقى هنا بقى دخلنا في معنى تاني. المعنى الأول: إما أن تكون من باب إضافة النوع إلى الجنس، يعني الأعمال السيئة، المقصود بنستعيذ الله من شرور أنفسنا ومن الأعمال السيئة، ولا سيئات الأعمال يعني العقوبات التي تأتي مترتبة على الأعمال السيئة. واضح؟ وقيل معناه: من عقوباتها التي، لأنها سميت سيئات لأنها تسوء صاحبها، معناه من عقوباتها التي تسوء، فيكون التقدير: ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا، العقوبات التي تترتب على الأعمال السيئة. قال: ويرجح هذا القول، اللي هو القول الثاني، إن المقصود منها إن كلمة سيئات يعني عقوبات، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من العقوبات التي تترتب على الأعمال السيئة. قال: يرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة. لما قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا، دخل فيها بالتبع إيه؟ الأعمال السيئة، فاستعاذ من عقوباتها، تمام؟ قال: ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي أي الأعمال السيئة تستلزم العقوبات السيئة. فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منه، فلم يتكلم بعد ذلك ولم يذكر الأعمال السيئة، بل ذكر إيه بقى؟ عقوباتها، إذ هو أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهى، وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغايته ومقتضى. أصل الشر النفس، فرعه الأعمال السيئة، الغاية والمقتضى العقوبات. واضحة كده؟ يبقى تضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر من أي اللي هو إيه؟ النفس، أصله منبع النفس. طيب الفرع الشرور، شرور أنفسنا، مش كده؟ يبقى النفس هي الأصل. طب الفرع الشرور، تمام؟ طب الغاية والمقتضى، ما الشرور دي ليه؟ سيئات الأعمال السيئة. طيب الغاية والمقتضى هتبقى إيه؟ العقوبات التي تترتب ترتبة المسبب على الأسباب، لأن احنا قلنا العقوبات جاية جاية إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى، فهي ترتبها على السيئات الأعمال السيئة ترتبة الإيه؟ المسبب على السبب. قال، ولذلك تيجي في الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه في أذكار الصباح والمساء، اللهم فاطر السماوات والأرض، مش كده؟ عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان. جمع بقى هنا شر النفس وشر إيه؟ مش كده ولا لا؟ من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ثم وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، اللي هو إيه بقى؟ الأعمال السيئة، تمام؟ التي اللي هي الفرع، وذكر أصول الشر، تمام؟ والغاية والمقتضى ما يترتب على ذلك من العقوبات، لأنه يقول أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، يبقى هذه الأمور كلها ستتكاثر عليه ثم يعاقب والعياذ بالله. قال ومن دعاء الملائكة للمؤمنين، ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقيموا السيئات، أو زي ما قلت نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الملائكة بتقول كده، الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات. فبيقول إيه الشيخ؟ فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها. فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء. لو وقاهم العمل السيء ما خلاص، لو وقاك الله العمل السيء مش هيجي العقوبة، عقوبة عليه ما انت ما عملتش السيء عشان يعاقبك عليه. وإن كان قوله، اسمع بقى دي، يقول لك بس هنا في نقطة، قال لك ومن تقي السيئات يومئذ. طيب هو في الدار الآخرة في مجال لأن حد يعمل السيئات؟ لا، يبقى قولا واحدا ومن تقي السيئات يعني العقوبات، قولا واحدا صح، ومن تقي السيئات يومئذ، يومئذ يقصدون ايه؟ يوم القيامة. طب هو في حد هيعمل سيء يوم القيامة؟ ما خلاص عهد الذنوب والمعاصي والحسنات وكله خلص، انت في دار ايه؟ جزاء. يبقى ومن تقي السيئات يبقى المقصود الامور التي ستسوء العباد، الا وهي العقوبات الربانية صح. ومن تقي السيئات يومئذ فقوله وقهم السيئات، ومن تقي السيئات، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. قال أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. ليه؟ لأنه ما فيش أعمال بل هي عقوبات صح ولا لا؟ قال فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم قبل كده، وقيهم عذاب الجحيم، بعدها يقول له وقيموا السيئات، يبقى لابد أن يكون دي غير إيه؟ غير دي، ما وقيموا الجحيم بعد كده وقيموا قال فإن قيل قد سألوا أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات السيئة. فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها اللي هم الملائكة الأعمال السيئة. ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من سيئات أعمالنا اللي هي السيئات الأعمال السيئة بس. ولا يرد على هذا القول يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم وهي سيئات في أنفسها. يبقى هنا كأنه بيقول إن المطلوب أن يقيهم سبحانه وتعالى، أن يكون المطلوب وقاية شرور السيئات عموما والشر المترتب عليه والعقوبة هو سيء في نفسه. قيل وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. يبقى أما تدعي تقول وقيم السيئات يبقى الوقاية إيه؟ تقيهم فعلها فتوفقهم فلا تصدر عنهم. الثاني وقاية جزائية بالمغفرة فلا يعاقب عليها. تمام؟ يبقى يغفر لهم الذي عملوه. يبقى الوقاية الأولى إنه يوفق ألا يفعلوا فلا يصدر منهم الذنب ولا المعصية. الثاني بعد أن يفعلوها يقيهم الجزاء بالمغفرة فلا يعاقب عليها بعد أن وقعت. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية للجملة الطلبية. الأمر ده محتاج إيه؟ توضيح. طيب، لأن الجملة الطلبية كانت عبارة عن إيه يا إخوان؟ وقيموا السيئات، هي دي الجملة الطلبية. والجملة الشرطية ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. يبقى الجملة الطلبية قال فيها إيه؟ وقيموا السيئات. وذلك قال لك الظرف تقييد للجملة الشرطية للجملة الطلبية. يبقى لما قال قيموا السيئات لم يقيد بيومئذ فكانت عامة. قيم السيئات يقيهم السيئات الأعمال السيئة فلا سبحان الله يمنعهم من أن يفعلوها، يقيهم فعلها بالتوفيق يوفقهم ألا يفعلوها. تمام تمام كده. ويقيهم سيئاتها كمان اللي هي الأجزية. فقال وقيم السيئات جاءت مطلقة بدون تقييد لا بزمان ولا بمكان، لكن لما ذكر الجملة الشرطية ذكرها خاصة بالإيه؟ باليوم الآخر. فقال ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فقال والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. فلما قال يبقى هنا لما قال وقيم السيئات أي الأعمال السيئة وعقوباتها وهذا في الدنيا وفي الآخرة فلم يقيد، ولكن لما جاءت الجملة الشرطية قال إيه؟ يومئذ فقيدها. فدل على أن الوقاية هنا هي العقوبة وليس العمل، لأن الدار الآخرة ليست دار أعمال. وهنا بقى من الممكن أنك تفهم بقى حاجة اللي جاي من العلماء كانوا بيتكلموا عليه، إن لو عندك النكرة تكررت يبقى في اثنينيه مش كده ولا ايه؟ لو تكررت فالثانيه غير الايه؟ الاولى. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. تمام كده ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ لكن لما تيجي الاسم المعرف من الممكن انه يتغير، والقاعده دي خلي بالك ما هياش مضطرده، حط دي بقى في اعتبارك، القاعده دي مش مضطرده، لأنه من الممكن بعكس لما تكون مثلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يبقى هنا إيه؟ لابد يكون الرسول الألف واللام دي يبقى أنا للعهد. فكما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من الرسول اللي أرسل؟ معروف موسى، فعصى فرعون الرسول الذي أرسل، يبقى الثانية هي الايه؟ الأولى. لكن لما يكون معرف بالألف واللام لا بقى المسألة دي فيها مش مضطربة. بدليل هنا وقيم السيئات كان معناها مختلفا عن ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، فالأولى عامة والثانية قيدت. بس الكلام ده بيرجع فيه إلى السياق، الامور زي دي بتفهم في من خلال يا اخوانا السياق، ما يبقاش يعني قاعده واحد زي دايما القواعد، عشان بس يبقى الامر واضح في البلاغه والتفسير ما بتبقاش قواعد رياضيه واحد زائد واحد يساوي ايه اتنين، مش كده برضو ولا ايه؟ نعم والله اعلم. قال وتامل ما تضمنه هذا الخبر، بقى هيتكلم على الايه بقى كلها من اولها، الذين يحملون العرش ومن، عشان تعرف قيمه الملائكه، وده هذا يضاف المبحث هذا الى الايمان بالملائكه. فقال وتامل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكه من متحين بالايمان والعمل الصالح والاحسان، الايه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم مش كده ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا، يبقى بيعملوا اعمال صالحه من التسبيح لله والاستغفار وهم موصوفون بالايمان من متحين بالايمان والعمل الصالح والاحسان الى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم الى الله سبحانه بسعه علمي وسعه رحمتي، هذا توسل الى الله باسمائه الحسنى بسعه علمي وسعه رحمتي، فسعه علمه تتضمن علمه بذنوبهم واسبابها وضعفهم، ذنوب العباد يعني مش الملائكه، الملائكه لا تذنب، سعة علم لا تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم اللي هو الشيطان وأنفسهم عن الأمارة بالسوء وهواهم اتباع الهوى وطباعهم، كل هذا يعلمه الله، وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وإيه كمان؟ وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وإيه كمان؟ وعلمه السابق بأنهم لابد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه، وسعة رحمتي، وسعة كل شيء رحمة إيه؟ وعلم الرحمة، وسعة رحمتي تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيدي ومحبتي، أهل التوحيد والمحبة لا يهلكهم الله عز وجل، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمتي إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء، يعني رحمة رب العالمين وسعت كل شيء، فإن لم تسع العبد فتبا له وهلاكا له، إذا كان لم يتعرض لرحمة الله الذي رحمته وسعت كل شيء. فيقول ثم سألوا أي الملائكة أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو إيه بقى صراط ربنا؟ خلاصته معرفته ومحبته وطاعته، الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. طبعا ده مهم جدا إن دعاء الملائكة يكون مخصوصا بأهل الصراط المستقيم، شفتوا قضية الالتزام بمنهج الكتاب والسنة ومنهج السلف واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه، وذلك قالوا واتبعوا سبيلك، قال ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، لا يخلف الميعاد ولكنه وعد بأسباب، من جملتها اسمع، من جملة الأسباب دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته، فدخلوها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالهم، وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، كمال القدرة وكمال العلم، فإن العزة كمال القدرة، العزيز والعزة لها أنواع لها معاني متعددة، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء ويأمر وينهى ويسيب ويعاقب، ولذلك يكسر الآيات التي تتحدث عن هذه الأمور أمر الله ونهي الله والإثابة والعقوبة ومشاكل ذلك وفعل ما يشاء، تجد دائما يأتي العزيز الحكيم. فاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر، هذا كلام مهم جدا. العزيز الحكيم هذان الاسمان مصدر الخلق والأمر. ثم قال والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب يلخص اللي قاله، وإما في القلب وإما في البدن وإما فيهما يعني معا، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد يوم القيامة. فالذنب لا يخلو من عقوبة للبتة، الذنب لا يخلو من عقوبة للبتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات. لماذا؟ قال لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. فطرت يعني بعض الناس يكون واقع مثلا في مشكلة وتقول له اللي انت بتعمله غلط، اللي انت بتعمله مش واخد بالك، ويعتبرك عدوه وياخد منك موقف انت شايف اللي هو مش شايفه، مش عشان انت يعني سوبرمان بترى ما وراء الجدران ولا حاجة، لا، انت كإنسان ترى لأنك بعيد عن الموضوع. أنا بعيد عن الموضوع وبعيد عن المشكلة، شايف اللي أنت مش شايفه، لكن أنت عليك سكرة، كما قال الله تعالى عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمر. جاي كل ملائكة تأخذكم بعذاب الله، جاي العقاب، العقاب جاي وهم جايين يقولوا له سلمهم لنا نفعل بهم الفاحش يخرب بيوكم. تعرف مثلا، تخيل مثلا واحد مثلا قاعد ودخل عليه لصوص عشان يسرقه، وهو عنده ناس بقى من الشرطة والمباحث وقوة قتالية في البيت، عنده عزيمهم ولا أي حاجة، ودول جايين يسرقوا. يا عم يقول لهم اتكلوا على الله مش عايز أبهدلكم، أنتم أهل قريتي وأهل بلدي، لا مش هنخرج غير يا عم أبوس إيديكم، أنتم واخد بالك بقى، خلاص خشوا اسرقوهم وخشوا فعلوا فيهم ما شئتم، اللي يقدر على حاجة يعملها. سبحان الله، هنا انتم جايين للملائكة لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، اعمى مش شايف. ايه دي القضية اللي بنتكلم عليها؟ تلقى الانسان من دول، يا عم اللي انت بتعمله غلط، يا ابني هتخرب بيتك بايدك، يا ابني هتشرد ولادك، يا ابني هتعمل، الناس دي واخده مني موقف، والناس دي مش عارف ما بتحبنيش، خير ايه يا عبيد، انت رايح في داهيه، اللي انت بتعمله ده غلط، لا مش شايف لانه في سكره. هي دي المشكله دايما، وننصح لكن للاسف، وربما لو انا من مكانه برضو اعمل نفس القصه الخيبه اللي هو فيها، ما هي دي المشكله. لكن المهم انظر للناصح الامين اللي بيصدقك، لا يريد منك شيئا، مش عايز منك مصلحه، طالما اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، طالما الإنسان بينصحك وبيذكرك بالله وخايف عليك وعلى مصلحتك وعلى مصلحة بيتك ومصلحة أولادك تاخده عدو، والشيطان يكبر الأمر معاك، غلط غلط. فهذه الأمور مشكلة. فالشيخ بيقول هنا الكلام ده، بيقول لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى يقول لك أنا كنت بعمل كده، الخيبة التقيلة اللي أنا كنت فيه، وأنا أنا بجد كنت بعمل كده، وبقاش مصدق لأنه هيحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. فكذلك المعاصي هتشوف وتتعاقب، بس انت مش داري، واخد بالك. قال وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه، يا وربنا يمهل ولا يهمل. وقد تقارن المضرة الذنب، تقارنه مع الذنب على طول، وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارن الإنسان، ممكن يأخذ عدوى وما تظهرش في وقتها وياخد الامر مد، وممكن يكون الفيروس في الجسم بس كامن مش كده ولا لا، لغايه ما يجي وقت يبدا واخد بالك يمشط مشكلة. قال وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا لغاية ما الطبخة إيه؟ تستوي كما تعمل السموم والأشياء الضارة حز والقزة بالقزة. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية تخلص من هذا المرض، وإلا فوصائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة وكل لحظة؟ طب هيحل إيه ولا يحل إيه ولا يحل إيه؟ عامل زي إنسان يجي واحد محامي يقول له حل لك مشكلتك، يجي يبص للملف اللي معاه، أنت عملت إيه؟ عملت في إيه يا عم؟ وكانش في حد بيعمل جرايم في البلد اللي أنت؟ الملف كبير قوي، تخلص موضوع الموضوع، تخلص من الموضوع، تخلص موضوع، في إيه؟ ما مش قضية حد يشفع لك فيها، ده أنت كنت يوم كذا عملت كذا، الذنوب بقى بتتراكم تتراكم، هو ده الران إلا على القلوب. ولذلك العقوبة بتيجي، وأخطر عقوبة العقوبة التي لا تحس. الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر قال كلمة كده على الماشي يعني في العقاب العاجل، قال وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن ألا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. الغفلة عقوبة، يعني هو شاف نفسه زي الفل، قال لي أنا ما فيش عقوبة، ده أنا ماشي كويس، وغفلته عما عوقب به عقوبة. وقد قال الحكماء المعصية بعد المعصية عقاب المعصية الأولى، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة الأولى. الله يصيبك على الحسنة بأن يفتح لك بابا من أبواب الحسنات، ويعاقبك على المعصية بأن يفتح لك أبوابا من أبواب المعاصي. سلمنا الله إياه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، فقيل له كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس قد حرمتك حلاوة حلاوة مناجاتي، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي، لا تحس بحلاوة المناجاة. فقولي المشكلة بقى، فقولوا لي بربكم أنتم يعني هل تحسون بحلاوة المناجاة أو كنتم أحسستم بها أصلا؟ ثم المشكلة بواحد يقول لك إيه بس أنا ما كنتش حسيت بحلاوة، وأنت لسه ما دخلتش المدرسة بقى كده مش كده ولا إيه؟ يعني واحد يقول لك أنا ما حسيتش بيها أصلا عشان أحس بفقدانها، طب العملية صعبة قوي ولا إيه؟